لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا وبين إنسان يضحك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيء المؤلف هنا ذكر حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، و يعني الأول المقتول الأول مسلم والقاتل كافر، ثم يسلم القاتل بعد ذلك، ثم يقتل شهيدا أو يموت بدون قتل، ولكنه يدخل الجنة بسبب من أسباب دخول الجنة، فيلتقيان كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله عز وجل إليهما. هذا الحديث فيه إثبات الضحك لله عز وجل، وإثبات الضحك لا يقتضي أن يكون مشابها لضحك المخلوقين، كان يكون فيه يعني فم وأسنان كما يقول المؤلف هنا. لكن أهل التأويل قالوا أن المراد بالضحك هنا هو الرضا، لأن الضحك لا يكون إلا عن الرضا، لأنك لا يمكن أن تضحك على شخص أنت ساخط عليه، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وأيضا هو إثبات معنى خلاف الظاهر الذي نعرفه. الأصل في الضحك أن يكون الضحك يعني ثابتا لله عز وجل، فإثباتهم له معنى الرضا هو معنى خلاف الظاهر من لفظ القرآن ولفظ السنة. ثم ذكر الفائدة المسلكية من هذا الحديث وهي ثمرات هذا الحديث، هو الحقيقة أن شرح الشيخ محمد رحمه الله تعالى امتاز بهذه المسألة، وهي ذكر ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولعله يتيسر لنا أن نخرجها فيما بعد. استمع عندي الآن منها مجموعة كبيرة يعني ذكرناها، وبقي إن شاء الله لإذا انهينا الكتاب يكون قد اجتمعت كلها. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث الرابع في إثبات العجب والصفات الأخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم. أنت قرأت قبل قليل لن نعدم من رب يضحك خيرا، أظنها لن نعدم، ما أظنها نعدم، أظنها لن نعدم، لكنها تحتاج إلى مراجعة، لكن ما صححتها، الذي يحفظه أنها لن نعدم لكنها تحتاج إلى مراجعة. نعم، هنا تعليق عندكم موجود، عندي تعليق يعني. أيوة، لما رواه وكيع ابن عدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباد من قنوط عباده وقرب غيره. قال غيره يعني وقرب تغييره سبحانه. قال بس هل ضبطها بالشكل يعني هو أتى بها في الحديث كاملا؟ إيه، لا بس أنا أقصد ضبطها بالشكل، لن نعدم أقل معنى من لن نعدم، يعني لن نعدم خيرا من رب يضحك، هذا مع هذا تأويل لو قلنا لن نعدم من رب يضحك هل تبقى خيرا؟ ما تبقى أظن خيرا، فتحتاج إلى مراجعة. طيب، سلام الله إليكم. الحديث الرابع في إثبات العجب وصفات أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. العجب هو استغراب الشيء، ويكون ذلك لسببين: السبب الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على الله تعالى، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله. وهذا ثابت لله تعالى لأنه ليس عن نقص من المتعجب ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. قوله عجب ربنا من قنوط عباد من قنوط عباده، القنوط أشد اليأس، يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد وقرب غيره، الواو بمعنى مع يعني مع قرب غيره، والغير اسم جمع غيرة كطير كطيرة كطير اسم جمع طيارة وهي اسم بمعنى التغيير. وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره. فيعجب الرب عز وجل كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون. وقوله ينظر إليكم أزلين، إن ينظر الله إلينا بعينه أزلين قنطين، الأزل الواقع في الشدة، وقنطين جمع قانط، والقانط اليائس من الفرج اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه، حاله أنه واقع في شدة وقلبه قانط يائس مستبعد للفرج، فيظل يضحك يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة. كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون، يعلم أن فرجكم قريب أي زوال شدتكم قريب. في هذا الحديث عدة صفات. أولا العجب لقوله عجب ربنا من قنوط عباده، وقد دل على هذه الصفة. لا لا ليست العجب، العجب. في هذا الحديث عدة صفات. أولا العجب لقوله عجب ربنا من قنوط عباده، وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء. وفيه أنا شوف الشيخ رحمه الله الشيخ محمد، أنا عندي قلت لك كل ما قلت لك زرت مسجده أو زرت المؤسسة في عنيزة، عنده المصحف الذي يقرأ فيه رحمه الله أو يفسر فيه القرآن، جاء وقرأ كتاب يعني ونسيت اسم الكتاب في القراءات، وأي آية فيها قراءة أخرى وضعها في الهامش بحيث عند التفسير أو الاستدلال يستدل بالقراءة إذا كانت القراءة ثابتة. هنا يقول دل على هذه الصفة قول الله عز وجل، قال تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء، يعني بل عجبت. فهو هذا دليل على أنه رحمه الله كان يعني حريصا على تتبع القراءات الصحيحة السبعية الصحيحة للاستدلال بها على الأحكام الشرعية. نعم صلى الله إليكم. وفيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل لقوله وقرب غيره، وأنه عز وجل تام القدرة إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. وفيه أيضا إثبات النظر لقوله ينظر إليكم، وفيه إثبات الضحك لقوله فيظل يضحك. وكذلك العلم يعلم أن فرجكم قريب، والرحمة لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها ولا نتأول فيها. والفائدة المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر وهو القنوط من رحمة الله. ولهذا كان القنوط من رحمة الله من الكبائر. قال الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة من كبائر الذنوب. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه، إن دعاه أحسن الظن به بأنه سيجيبه، وإن تعبد له بمقتضى شرعه فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه وإن وقعت به شدة فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، بل قد قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذه الآية أو هذا الحديث ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الدلالة على الضحك وغيره من الصفات، لكن انظر: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الشيخ يقول فيها عدة صفات، ثم قال في هذا الحديث عدة صفات. أولا العجب لقوله عجب ربنا من قنوط عباده، طيب أين ثانيا وثالثا؟ هو لم يذكرها، وكان جديرا بمخرج الكتاب أن يشير إلى أن الشيخ يقصد بثانيا فيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل وقرب غيره، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثالثا فيه إثبات النظر ينظر إليكم. رابعا فيه إثبات الضحك فيظل يضحك. خامسا فيه كذلك العلم يعلم أن فرجكم قريب. سادسا الرحمة، لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله عز وجل بعباده. كل هذه الصفات وردت في هذا الحديث الذي قد يقرأه الشخص ولا يعني يستشعر معناه. هذا الحديث حديث عظيم، ومثله هو الحديث الذي قبله في ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قلت يا رسول الله أضحك الرب؟ فقال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني الله عز وجل يتعجب سبحانه وتعالى من عباده أنهم يقنطون إذا جاءتهم المصائب أو نزلت بهم الكروبات أو جاءتهم الأمراض، يقنطون. والقنوط هو أشد اليأس، والقنوط لا يكون، قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول وقد يكون بكثرة التشكي. القنوط له عدة صور، لذلك جاءت الأحاديث النبوية النهي عن القنوط وعن تقنيط الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، يعني هو الذي سبب لهم الهلاك. من هذا الباب، من هذا يدخل في هذا الأمر تقنيط الناس، نشر الشائعات بينهم ونشر القالة، وقرب تغيير الله عز وجل. يعني أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين الإيمان بقدرة الله عز وجل على كل شيء؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يعجب سبحانه وتعالى يعني من هذا الأمر. كيف تقنطون ورحمة الله عز وجل يعني بكم أشد من الوالدة بولدها؟ كيف تقنطون والله عز وجل تغييره لأحوالكم قريب جدا، أقرب مما تتصورون؟ وهذا الأمر ينبغي أن يستشعره الإنسان في كل أموره. ولذلك الشيخ محمد هنا قال: الفائدة المسلكية أن الإنسان إذا علم ذلك حذرا من هذا الأمر وهو القنوط من رحمة الله، وأوشأ أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى بأنه سيجيبه. ذلك ينبغي للمريض أن يعلم بأن الله عز وجل سيشفيه، وأن يثق في الله، والمهموم والمغموم وغير ذلك كلهم ينبغي لهم أن يعلموا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث الخامس في إثبات الرجل أو القدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يرقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قوله لا تزال جهنم يرقى فيها، هذا يوم القيامة، يعني يلقى فيها الناس والحجارة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد يقال يلقى فيها الناس فقط، وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها، والعلم عند الله يلقى فيها. في هذا دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء لا يدخلون مكرمين، بل يدعون إلى نار جهنم. يدعون

والفائدة المسلكية من هذا الحديث هو الحذر الشديد من عمل أهل النار خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الحديث العظيم، إثبات الرجل أو القدم لله عز وجل لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، أو قال في رواية نقع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. وهذا فيه إثبات الرجل لله عز وجل والقدم، والشيخ رحمه الله تعالى يقول معناهما واحد. ولكنه الملفت هنا قال فيه هذا الحديث من الصفات، أولا إثبات القول في الجماد لقوله وهي تقول، فهو دليل على قدرة الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، هذا لا إشكال فيه. لكن المسألة الثانية قال ثانيا التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. طيب ما هي الصفة التي هنا؟ لا يوجد هنا الصفة، ما أدري يا شيخ، ما أدري والله، يعني هل هل هل هذه العبارة فيها صفة؟ هل يظهر لك فيها شيء يا شيخ؟ ما يظهر لي أنها فيها صفة. التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، لا يظهر لي فيها شيء، يعني هل هناك كلام ناقص؟ ما أدري والله، لا يظهر لي فيها إثبات صفة. ثالثا إثبات فضل الله عز وجل، فإن الله تكفل النار بأن يملاها، يعني هذه ممكن يملأ أن جهنم لأنه قال وهي تقول هل من مزيد، فيضع الله عز وجل عليها رجله. رابعا وهو محل الشاهد هنا أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقية لا تماثل أرجل المخلوقين، وهذه نسميها الصفات الذاتية الخبرية. ما معنى الخبرية؟ أنها لم تعلم إلا بالخبر، يعني أننا لا نستطيع أن نتصورها. كل صفات الله عز وجل ثابتة بالخبر، لكن لأنها لم تعلم إلا بالخبر ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء، يعني القدم جزء من الإنسان لكننا لا نقولها بالنسبة لله عز وجل لأنها ممتنعة عليه. ثم ذكر رحمه الله الأشاعرة وأهل التحريف بما أولوا القدم، قالوا الطائفة، وهذا يعني غريب، أرسل إليها رجل جراد يعني طائفة جراد، هذا أيضا تأويل بعيد، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يضيف أهل النار إلى نفسه لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف، ما هذا غير صحيح. قد يضيف الله عز وجل الشيء إلى نفسه لأنه هو الذي خلقه أو هو الذي أوجده، فيعني الحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله عز وجل قدما، وإن شئنا قلنا رجلا كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث السادس في إثبات الكلام والصوت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول يا آدم، وهذا يوم القيامة فيجيب آدم لبيك وسعديك. لبيك بمعنى إجابة بعد إجابة، وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع، ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى. وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني. قال فينادي أي الله، فالفاعل هو الله عز وجل، وقوله بصوت هذا من باب التأكيد لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع، فهو كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فالطائر الذي يطير إنما يطير بجناحيه، وهذا من باب التأكيد. قوله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ولم يقل إني آمرك، وهذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنا عن نفسه تعالى بكنية الغائب، فقال إن الله يأمرك كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم بكذا وكذا، تفاخرا وتعاظما، والله سبحانه هو المتكبر وهو العظيم. وجاء في القرآن مثل هذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يقل إني أعمركم. وقوله: أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار أي مبعوثا. والحديث الآخر: قال يا ربي وما بعث النار؟ أن قال: من كل 1999. نعم. الحديث السابع في إثبات الكلام أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ما نافية من أحد مبتدأ دخلت عليه من الزائدة للتوكيد، يعني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني هذه حاله، سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، وذلك يوم القيامة. والترجمان هو الذي يكون واسطا بين متكلمين مختلفين في اللغة، ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. ويشترط في المترجم 4 شروط: الأمانة، ويكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها وبالموضوع الذي يترجمه. وفي هذا الحديث من صفات الله الكلام، وأنه بصوت مسموع مفهوم. الفوائد المسلكية في الحديث الأول: يقول الله يا آدم، فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من 999. وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه فيقلع عن الذنوب ويخاف من الله عز وجل. نعم، هذا الحديثين السادس والسابع كلها في إثبات صفة الكلام والصوت، وقد مرت معنا في آيات في ما ثبت بالقرآن، فهذه أدلة مؤيدة لما ثبت في كتاب الله عز وجل. ويا آدم، فالله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة فيجيبه: لبيك وسعديك. وهذا من حسن أدب آدم مع ربه سبحانه وتعالى، ولذلك الشخص يقول مثل هذا كلام لوالده، لمن له فضل عليه، للحاكم لبيك، أو الخادم لمخدومه، فينادي الله عز وجل بصوت، يعني الله عز وجل ينادي آدم بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك. هذا فيه إثبات الكلام كما هو واضح، وأن الكلام بصوت، لأنه قال فينادي بصوت، فدليل على أنه كلام بصوت وليس كلاما نفسيا كما يقول نفاة الصفات. والحديث السابع: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، يعني سيكلمه عيانا يوم القيامة، والترجمان هو الذي يكون واسطة. ثم ذكر الشيخ أسهب الشيخ محمد في مسألة يشترط في المترجم 4 شروط، هذه مما يعني ذكر في غير مظنته شروط المترجم: الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها وبالموضوع الذي يترجمه. وأكثر التراجم التي يعني وقع فيها الإشكال هي بسبب عدم معرفته للغة التي يترجم منها. يعني فمثلا الذين جاءوا ليترجموا تفسير كلام الله عز وجل لابد أن يكون عنده علم باللغة العربية، ويعني من ثمرات معرفة اللغة العربية أن بعض الألفاظ يحل محل بعض وبعضها يكون محل بعض، وأيضا معرفته باللغة التي يترجم إليها وبالموضوع الذي يترجمه وهو ما سيتكلم عنه. هذا الحديث فيه صفة الكلام حديثين، وأنه بصوت. وذكر في الفوائد المسلكية يعني قد لا يكون لها علم، الأولى لا علاقة لها بما استدل الحديث عليه، قال يقول الله يا آدم، فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف من أن يكون من 999، يعني بعث

في إثبات العلو، وهو في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد عظيمة جدا، لكن الشيخ هنا يعني تكلم عن بعضها. يعني أنزل رحمة من رحماتك، من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيطرأ. يعني دليل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن يستحضر عند دعاء اللهم ارحمني مثل هذا الأمر، فإن الله عز وجل يقول أنزل رحمة من رحمتك. فالمؤلف هنا قال رحمة هي صفة لله غير مخلوقة وغير بائنة منه، وربك الغفور ذو الرحمة، ورحمة مخلوقة لكنها أثر من أثار رحمته، ومنها شفاؤه. فذلك قال الله عز وجل الحديث القدسي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الشفاء الله عز وجل شاف ومنه الشفاء. فوصفه الشفاء، احتاج إلى ضبط كلمة الشفاء. الله شاف ومنه الشفاء، فوصفه أو فوصفه، هذه الكلمة دي مشكلة جدا، أي تحتاج إلى أن أما نراجع شرح الشيخ الصوتي أو نبحث عن من تكلم عنها من العلماء السابقين. قال وهو فعل من أفعال، وهو بهذه الصفة، وهو بهذا المعنى صفة من صفاته، لكن إذا اعتبرناها متعدية إلى المريض فهي مخلوق من مخلوقاته، فإن الشفاء زوال المرض. ثم أتى إلى مسألة مهمة في كلمة فيبرأ، فإن فيبرأ إن كانت منصوبة فهي جواب الدعاء: أنزل رحمة ليبرأ، أنزل رحمة، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. كأن معناها ليبرأ، وإن جعلتها مضمومة فهي باب الاستئناف، يعني أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، ثم تسكت، انتهى الدعاء. كلمة فيبرأ كأنه يخبر أن الله عز وجل يعني من باب التفاؤل أنه سيبرأ إذا قرئ عليه هذا الدعاء. هذا معنى قوله، يعني في الفرق بين الفتح والضم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع في إثبات العلو أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني فيها إشكال لغوي، وهو حذف نون الفعل بدون ناصب ولا جازم. والجواب عن هذا أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال الخمسة جاز حذف نون الرفع. ألا تأمنوني أي ألا تعتبروني أمينا وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه، وهو سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام، والرسول الذي ينزل عليه جبريل هو أيضا أمين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، مطاع ثم أمين. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بعث بها علي من اليمن بين أربعة نفر، فقال له رجل: نحن أحق بهذا من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا للعرض، كأنه يقول إمنوني فإني أمين من في السماء. ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام الإنكار ولا نافية، والشاهد قوله من في السماء، ونقول فيها ما قلناه فيما سبق في الآيات. الحديث العاشر في إثبات العلو أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماوات قال: والعرش فوق الماء، ويشهد لهذا قوله تعالى: وكان عرشه على الماء،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصيح ويعرف أن كلمة أين يستفهم بها عن المكان، فدل ذلك على أن لله عز وجل مكانا وهو في السماء يعني في العلو، كما يعني أفاض فيه الشيخ رحمه الله تعالى عند كلامه في آيات في إثبات أن الله عز وجل مستوى على عرشه باين من خلقه. و لكن إثبات المكان لا يعني أن المكان يحيط به، لأنه أكبر من كل شيء. لأنك إذا قلت محمد في الغرفة فمعناه أن الغرفة تحيط بها جدرانها من كل مكان، فهل يلزم من قولنا أن الله في السماء أن المكان يحيط به؟ نقول لها الله عز وجل أكبر من كل شيء. وقوله اعتقى فإنها مؤمنة، العلماء استفادوا منها على أن الشريعة يعني تسعى لاعتاق المؤمن، وأنه ما دام مؤمنا العبد فالأفضل عتقه والقربة به إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا في هذا الموضع، لأنه سيبدأ بعده في إثبات المعية وما في معناها. نسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.